الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر الإخوة الكرام، نبينا عليه الصلاة والسلام حدثنا عن حال هذه الأمة في آخر الزمان، فقال في الحديث الصحيح: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم يومئذ كثير وكثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. معاشر الإخوة الكرام، في هذا الحديث الشريف يصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم حال هذه الأمة، وأن حالها سيتقهقر في آخر الزمان. يتقهقر لأن هذه الأمة لم تعد تهتم بالكيف، هي كم كثير، إنكم كثير وكثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ذلك الخشاش وذلك الخشب الذي يجرفه تيار النهر فلا ينفع لا في إشعال نار ولا في حطب ولا في غيره ولا في الانتفاع به. فيصبح حال الأمة كثرة تنتسب إلى هذا الدين وراثيا دون أن يكون لها حقيقة في واقع حياتها، دون أن يكون لهذا الدين ومبادئه وشريعته حقيقة في حياة الناس اليومية. ولقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام حال هذه الأمة فقال: ولينزعن المهابة من عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. يصبح العدو لا يخشى المسلمين لأنهم ليسوا في مستوى تكاليف هذا الدين. ولينزعن المهابة من عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن، وهو حب الدنيا وكراهية الموت. حينما تحب هذه الأمة الدنيا أكثر من حبها للآخرة، في هذه الظروف لا تلتزم كتاب الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن تضحي في سبيل الله تبارك وتعالى، لا بالكثير ولا بالقليل، لا بالغالي والنفيس ولا حتى بالرخيص، ذلك لأن الدنيا كبرت في عينها واستعظمتها، فلا يمكن أن تقدم شيئا لهذا الدين. معاشر الإخوة الكرام، بيت القصيد معاشر الإخوة الكرام أن الأمة ترجع إلى كتاب ربها، تعود إلى الاهتمام بالكيف، الاهتمام بالنوعية، النوعية التي يرضى، نوعية المسلمين التي يرضى عنهم المولى تبارك وتعالى. ثبت في الحديث الذي يرتقي إلى درجة الحسن لكثرة طرقه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بدأ هذا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية أخرى يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. هذه الأمة لا يصلح حالها ولا تصبح ذات نوعية نافعة لنفسها وللمجتمع وللأمة إلا إذا حققت هاتين الصفتين، أن تصلح نفسها وتصلح غيرها. الرواية الأولى يصلحون إذا فسد الناس. بدأ هذا الإسلام غريبا وسيعود غريبا. بدأ غريبا حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة، وكان المسلمون مستضعفون حينئذ، وكانوا يتخفون بالطاعة والعبادة والصلاة حتى لا تؤذيهم قريش وتقضي عليهم. كان الإسلام غريبا، كانت مبادئ الإسلام غريبة، كان التوحيد غريبا في مكة، كان إنصاف المظلوم غريب في مكة، كانت تسوية بين الأسود والأبيض غريب في مكة، كانت العدالة غريبة في مكة المكرمة، كان الشرك مستشر في مكة المكرمة. بدأ هذا الإسلام غريبا ثم انتشر وتوسع، وحكم الإسلام شبه الجزيرة العربية، بل ووسع إلى أصقاع الأرض كلها بأقوام أصلحوا أنفسهم وحرصوا على إصلاح غيرهم، بأقوام حرصوا على إصلاح أبنائهم وأزواجهم وأقربائهم، وحرصوا على إصلاح أنفسهم. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمة حينما تؤدي هذا الدور تنقلب من الكم إلى النوعية، تصبح أمة ذات نوعية، تصبح أمة تشع بنورها على باقي الأمم، ولا تصبح أمة على حافة التاريخ حتى يصدق فيها قول الشاعر: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. تصبح الأمة الإسلامية لا يستشيرها أحد، لأن لا تشع على باقي الأمم بشيء، ليس لها ما تعطي للأمم، فهي تركت رصيدها، تركت النور الذي أنزله المولى تبارك وتعالى عليها، وتركت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا بقي لها أن تقدم لباقي الأمم؟ لم يبقى لها شيء تقدمه. الشيء الوحيد الذي تستطيع الأمة أن تقدمه لباقي الأمم هو دين الله تبارك وتعالى الذي تفتقده المعمورة كلها. بدأ هذا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ويعيش الإسلام اليوم غربته الثانية. الإسلام غريب في التشريع، لا وجود له في التشريعات والقوانين إلا في الجزء اليسير فقط. الإسلام غريب في بلدان المسلمين من حيث الأخلاق، أين صدق الحديث؟ أين أداء الأمانة؟ أين طيب الكلام؟ أين الحياة؟ أين العفة؟ أين الاستقامة؟ انظر إلى الخيانة ضاربة أطنابها، انظر إلى فحش الكلام وبذاءة اللسان يسمعه كل غاد ورائح. أخلاق الإسلام خائبة في ديار الإسلام، خائبة. انظر المعاملة، رشوة وربا ومحسوبية في كل القطاعات تقريبا. بدأ هذا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، يصبح ذلك الذي يتعامل بالصدق غريبا في هذا المجتمع، يصبح ذلك الأمين الذي لا يعرف الخيانة في التعامل يصبح غريبا في هذا المجتمع. لأنه يعد على أطراف الأصابع. تصبح تلك المرأة العفيفة الطاهرة التي تأبى أن يدنس شرفها مهما كانت الإغراءات، مهما كانت المغريات، تصبح امرأة غريبة في المجتمع. يصبح ذلك الذي لا يتعامل بالرشوة وهو يعتلي منصب عال ولا يقبض مقابل خدمة المسلمين لا دينار ولا درهم ولا دولار، يصبح غريبا في هذا المجتمع وهو قلة قليلة. يصبح ذلك الذي اعتلى منصبا وأصبحت حاجات الناس تتوقف على إمضائه وموافقته، فلا يتعامل بالمحسوبية ولا بالمعرفة والرشمة، يصبح غريبا في هذا المجتمع. بدأ هذا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، جنة عرضها السماوات والأرض للغرباء، نعيم ينتظر هؤلاء الصنف الذين ثبتوا حين سقط الناس، الذين لم يتغيروا حينما بدل الناس، الذين ثبتوا على المبادئ حينما انحرف الناس، الذين لم تغرهم الدنيا حينما أغرت الدنيا الناس، الذين تشبثوا بمعالي الأمور حينما نزل الناس إلى سفاسف الأمور. هؤلاء ينتظرهم نعيم مقيم، فقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين على اعتبار الروايتين. الرواية الأولى: يصلحون إذا فسد الناس. إذا وجدت نفسك ثابتا حينما يتغير الناس فأنت من الغرباء الذين بشرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا وجدت نفسك عفيفة طاهرة حينما انحرفت النساء والفتيات في الجامعات ومصالح الأعمال، فاعلمي أنك غريبة من الغرباء التي بشرها رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا وجدت أن الناس تعاملوا بالرشوة في مصلحة من المصالح وأبيت أن تتعامل مع الناس كلهم على قدم وساق بعدالة وإنصاف، فاعلم أنك من الغرباء الذين بشرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن لهم جنة عرضها السماوات والأرض. يصلحون إذا فسد الناس، وكل واحد ينظر في حاله، هل هو ممن صلح حاله حينما فسد الناس، حينما تغير الناس، حينما بدل الناس، أم أنه تغير مثل ما تغير الناس وبدل مثل ما تبدل الناس وانحرف مثل ما انحرف الناس؟ ينظر في حاله فينظر هل هو من الغرباء الذين تشرف بذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ثوابهم وأجرهم، أو يكون غير ذلك. في الرواية الثانية: يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعدي. الغرباء هؤلاء خيرهم لا يقتصر عليهم، فمحمدتهم أنهم صالحون في أنفسهم مصلحون لغيرهم، فخيرهم متعدد، خيرهم متعدد أنهم يصلحون الغير. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خطر. فهم يصلحون. الأب الحريص على إصلاح ابنه من الغرباء الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأم الحريصة على إصلاح ابنتها واستقامتها على طريق الله وارتدائها لباس العفة وتعاملها معاملة النساء الطاهرات التقيات الحيات، فهي امرأة من الغرباء الذين بشرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنعيم المقيم. يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعدي، ذلك الذي ينشر الخير، ذلك الذي يتعاون على الخيرات، ذلك الذي ينشر المعروف في المجتمع، هذا من الغرباء. خلاف ذلك الساكت، خلاف ذلك الذي لا يلقي بالا لما يحدث في المجتمع من متغيرات تنذر بخطر جسيم يأتي على الأخضر واليابس، لأن السكوت على الباطل يؤدي إلى أنه سيعم، فإذا عم الباطل والفساد والانحراف لا ينجو منه أحد، إذا عم الفساد والباطل لا ينجو منه أحد من الناس. ومن هنا كانت الخطورة حينما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كلكم معافى إلا المجاهرون. قيل: ومن المجاهرين يا رسول الله؟ قال: الرجل يبيت على المعصية قد ستره الله تبارك وتعالى ويصبح يفضح نفسه. قال أهل العلم: كان المجاهر ممن لا يعافيه الله عز وجل ولا ينجيه، ذلك لأنه يغري الناس بارتكاب مثل فعله. قد يعصي الواحد المولى عز وجل في الستر ويستره الله عز وجل، فهذا ذنبه أخف ضررا من ذلك الذي ينشر الرذيلة علانية، أو أنه ينشر الفواحش في المجتمع يا إما في جريدة أو في غيرها، هذا خطر جسيم، لأنه يعمم الجريمة ويعمم الفحشاء ويجعلها سهلة في المتناول، وكأنه يقول للناس: هذا أمرا عاديا، ومن فعله لم يرتكب شيئا غريبا ولا منكرا ولا ذنبا عظيما بكثرة انتشاره. ولذلك كان المجاهر ممن لا يعافيه المولى تبارك وتعالى. معاشر الإخوة الكرام، اعلموا أنه من انتصر على نفسه استطاع أن يصلح أهل بيته، ومن نجح في إصلاح أهل بيته فهو أقدر من أن يصلح حيه، ومن قدر على إصلاح حيه فلن يعجزه بعد ذلك بتوفيق من الله عز وجل أن يصلح مجتمعا، لكنه من انهزم مع نفسه أن يصلحها فهو أعجز من أن يصلح أهل بيته، وهو أعجز من أن يصلح حيه. وهذا ما يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: معاشر الإخوة الكرام، يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. غريب أمر الإنسان حينما يتشبث بالدنيا ومتاعها، كل واحد في هذه الدنيا يفرح فرحا شديدا ويسعى سعيا حثيثا للارتقاء من منصب إلى آخر في مناصب الدنيا، بل وقد لا يهدأ له بال ولا ترتاح له نفس حتى يرتقي أعلى المقامات في مناصب عليا في وزارة أو غير ذلك من المقامات، لكنه في الحين ذاته تجده لا يبالي أن يرتقي في مقامات الآخرة ولا أن يعتلي مكانات عند رب السماء. فإن كان ممن يفرط في الطاعات تجده بمرور الأيام والأعوام يزيد تفريطا عوض أن يصبح حريصا على الفرائض ويزيد النوافل، عوض أن يرتقي من مقام إلى مقام أعلى يقربه من الله عز وجل، وهو يدري ويعلم أن الموت يطلبه ولا يدري متى يرحل هذه الحياة. ورب رجل عد من الأحياء اليوم قد يعد من الأموات غدا، ورغم ذلك تجده يعني لا يبالي بمقامات العالية عند رب السماوات. وربنا جل وعلا في سورة فاطر ذكر ما ينبغي أن يكون عليه حال المسلم، قال جل في علاه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. المسلم له ثلاث مراتب والمؤمن له ثلاث مراتب، لا ينبغي أن يخلو عن هذه الثلاث مراتب الثلاث، وإلا كان خارج دائرة الإيمان والعياذ بالله. فهو يا إما ظالم لنفسه ويا إما مقتصد ويا إما سابق بالخيرات. هذا طريق إصلاح نفسك. إذا كنت من الظالم أنفسهم، ومعناها أنك تفرط من حل آخر في الفرائض وتقف وتقع في المعاصي، أنت ظالم لنفسك. يصدق فيك قول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أنت في عداد المؤمنين، لكن مرتبتك مرتبة دنية، مرتبة نازلة. هناك مرتبة أعلى منها ينبغي أن تسعى للوصول إليها، وهو أن تكون مقتصدا، وهو ذلك الذي يؤدي الواجب على أتم وجه ويجتنب المحرمات على أكمل وجه. فالمسلم بمثل ما يرتقي في مقامات الدنيا ينبغي أن يكون حريصا على أن يرتقي في مقامات الآخرة، أن تكون مقتصدا حريصا على الطاعات مجتنبا لكبائر الذنوب. وإن كنت من أهل الإخلاص والصدق وفقك الله عز وجل إلى أعلى المقامات، فارتقيت إلى السابقين بالخيرات. والسابقون بالخيرات هم قوم حرصوا على الواجب أتم الحرص، ولكن أضافوا إلى ذلك الاستزادة من النافلة والطاعات. يحرصون أشد الحرص على عدم قرب الكبائر وحدود الله تعالى، وفي الوقت ذاته ينأون بأنفسهم على أن يقترفوا شبهة أو ريبة لربما يقعون من خلالها فيما حرم الله عز وجل. هذه أعلى المقامات. فالمسلم يرتقي في حياته وهو يصلحها ويقومها، من أن يكون ظالما لنفسه إلى كونه مقتصدا إلى كونه سابق بالخيرات. ينبغي أن يكون هذا. ولذلك قال عمر رضي الله عنه، قال: إذا وجدت من نفسك إقبالا، يعني إيمانك زاد، إذا وجدت من نفسك إقبالا فالزمها النوافل، وإن وجدت من نفسك فتورا، يعني تعبت وفترت، فألزمها الفرائض، وهو الحد الأدنى. فالفرائض لا نقاش فيها. هكذا نتعامل مع النفس إذا أحببنا أن نصلحها. بمثل ما نريد أن نرتقي مقامات في مناصب الدنيا ينبغي أن نحرص ونبذل الجهود من أجل أن نرتقي مقامات في مجالات في مقامات الآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسترتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. إذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كربة ومحنة السوريين. اللهم فرج كربة ومحنة السوريين. اللهم فرج كربة ومحنة المصريين. اللهم فرج كربة ومحنة المصريين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.